بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا ما يتعلق من معلق ما حكم أو ما تعريف الحديث المعلق الكبرس. أن يحذف المصنف شيخه فأكثر. ما الذي حكم عليه ابن الصلاح؟ ما هو حكم ابن الصلاح على الأحاديث المعلقة في الصحيحين؟ ما زال عندك؟ هل هذا الحكم خاص بالصحيحين عند ابن الصلاح أنه صحيح إلى من علقه عنه؟ كيف صيغة الجزم؟ أن يذكره صيغة البناء المعلوم، قال فلان وروى وذكر. والثاني صيغة التمريض، يروى ويذكر وقيل. نعم، روي ذكر. في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، أما صحيح مسلم ما فيها إلا معلقات يسيرة كلها موصولة إلا تعليق واحد وهو في التيمم، حديث أبي جهل بالتيمم. وستة منها مبهمة أطلقوا عليها التعليق وإنما هي مبهمة، رواها عن رجل مبهم. المعلقات في البخاري كثيرة. نعم، المرفوعة ذكرها الحافظ حجر 159 تعليقا، أما الآثار ما حصرها الحافظ، كثيرة جدا. تتفرغ لها الليلة تعدها. طيب يا أخوان، ما يتعلق بصيغة الجزم، الحافظ بن الصلاح يقول ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه. ما الذي حمل ابن الصلاح على الجزم بصحته إلى من علقه عنه؟ ما يجزم إلا وهو عنده صحيح. طيب فلماذا ما يقول ابن الصلاح يبحث فيه؟ نعم يرضى، نعم يرى الاعتماد في التصحيح على الأئمة على ما صححوا، قالوا هذا جزم به ما يجزم به إلا وهو صحيح عنده. ما هو الحكم الصحيح في هذا المسألة؟ أنه ينظر إلى سنده عند من وصل خارج الصحيح ويحكم له بما يستحق من تصحيح أو تحسين أو تضعيف. هل وجد ما جزم بالبخاري ووجد في إسناده ضعف؟ من يذكر؟ ذكر زكريا، استحضر مثال. نعم، أثر أبي ذر لو وضع الصمصامة في هذا، أشار إلى قفاة، ثم رأيت أني أنجز كلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تقضوا علي لفعلت. علقه أظن في كتاب العلم أو الإيمان، غالب ظني أنه العلم، كتاب العلم. طيب، و صيغة التمريض ما هو الأول حكم ابن الصلاح فيها؟ حكم ابن الصلاح في صيغة التمريض أنها ضعيفة، وأنت أنه لا يستفاد منها صحة. قال ما ذكره صيغة التمريض لا يستفاد منها صحة لأن هذه الألفاظ تستخدم في الضعيف أيضا. فما معنى كلام الصلاح؟ معناه أنه ما يجزم له الضعف ولا يستفاد منه التصحيح، يعني أن صيغة قد تطلق على هذا وعلى هذا. لماذا؟ هل يطلقها البخاري على ما صح؟ نعم، قد يطلقها البخاري إلى أغراض أخرى غير الإشعار بتضعيفه، قد يذكرها مريدا الإشعار بتضعيفه كما قال ويروى عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكان ولا يصح، وقد يطلقها ويريد بها أمورا أخرى، منها أنه وإن كان محتجا به إلا أنه لم يبلغ شرط، كما ذكر في حديث عبد الله بن السائب، يذكر عن عبد الله بن السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الفجر حتى فقرأ سورة المؤمنين حتى أتى على ذكر موسى وعيسى فأخذته سعلة فركع. الحديث في صحيح مسلم، فالظاهر أنه ما أراد تضعيفه، إنما أراد أن يشعر بأنه ليس على شرطه، وأيضا له أغراض أخرى أن يذكره بالمعنى أو يختصره اختصارا كثيرا فيقول ويذكر أو ويروى، أو يكون باب جمع آثارا كثيرة وفي بعضها الحسن والضعيف والثقة والصحيح، فيقول ويروى عن فلان وفلان وفلان وفلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو أنهم قالوا كذا، فلما يجمع يأتي بهذه الصيغة. طيب أحسنتم. طيب، ذكر ابن الصلاح من ضمن الأمثلة في المعلق قوله قال عفان كذا قال القعنبي كذا، وعفان والقعنبي من مشايخ الشيخين عبد الله بن مسلم القعنبي وعفان بن مسلم الصفار. فالآن هذان الرجلان من مشايخهما، من مشايخ البخاري من مشايخ مسلم، فإذا قال البخاري قال القعنبي كذا وهو من مشايخه، هل هذه صيغة تعليق أو يحمل على الاتصال أنه من مشايخه؟ جاك يا سعيد. الأصل في هذه العبارة أنها متصلة، قول الراوي قال فلان وهو من مشايخه وهو ليس مدلس وهو ليس مدلس، فالأصل أن هذا عبارة متصلة، مثل قولهم عن فلان مثلا قال عبد الله بن يوسف قال مالك، أو عن سالم قال ابن عمر، أو عن نافع قال عن ماذا عن مالك قال نافع قال ابن عمر، ألا يحملون على الاتصال؟ في رواية التلميذ عن شيخي بلفظ قال إذا لم يكن مدلسا محمولة على الاتصال. فلماذا أوردها ابن الصلاح في المعلق؟ طيب، هو قد سمع منه أحاديث كثيرة، هذا الحديث بعينه، إذن هذا تدليس، هذا تدليس ولا؟ لذلك بعضهم أطلق على البخاري مدلس، قالوا ابن مندى اتهم البخاري بالتدليس. نعم يا روى. الآن عف ماذا القعنبي معروف من مشايخ البخاري بكثرة روى عنه، فإذا قال القعنبي كذا، نعم يا على الشك، هتجيب يعني على الشك، سمع منه ماذا؟ نعم سيد. قالوا هذا اصطلاح خاص للبخاري، اصطلاح خاص، إذا قال قال فلان فهو معلق وإن كان من مشايخه، عرف ذلك بصنيعه، فإنه ورد عنه أنه قال أنه قال قال فلان قال سمعت من قال حدثونا به عنه، فقالوا لولا أنه اصطلاح خاص لكان هذا هي هذه هي صورة التدليس، كانت هذه هي صورة التدليس. ابن الصلاح قد أعاد الكلام على هذه المسألة في موضع، في أي قسم لحظة، نعم بعد النوع الحادي عشر، بعد النوع الحادي عشر ذكر تفريعات، ذكر تفريعات ثم ذكر ما يتعلق بالمعلق وتكلم على هذه المسألة هنالك، وهو ما قال فيه المصنف قال فلان وهو من مشايخ. ومن ذلك حديث الملاهي، يكونون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال في البخاري قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار من مشايخ البخاري، فأكثر كثير من المحدثين قالوا محمول على الاتصال لأنه من مشايخه، كثير من المحدثين قالوا محمول على الاتصال لأنه من مشايخه. وأما ابن حزم فزعم أنه منقطع، والصحيح في المسألة أنه معلق ولكنه موصول خارج الصحيح، موصول خارج الصحيح. وقد ذكر من وصله جمع من الأئمة، منهم الحافظ بن حجر في النكت، وقبله ابن القيم في إغاثة اللهفان، وآخر من الأئمة، أسانيد متعددة إلى هشام بن عمار، بل توبع أيضا هشام بن عمار فيه. وهشام بن عمار ما حاله؟ نعم ثقة له أوهام، وبعضهم يحسن لها، أقل أحوال التحسين، أقل أحوال التحسين له. إذن إذا قال البخاري قال فلان هو من مشايخه، محمول أيضا على أنه تعليق، يحتاج إلى النظر إلى من وصله. لماذا لا يحمل على السماع؟ قيل لأن هذا الصلاح الخاص البخاري أن هذه صيغة تعليق، صيغة تعليق. عند غيره متصل، ها قد يوصل، قد يوصل عند غيره. ها تقصد بعض الأئمة حكم عليه، بعض الأئمة حكموا عليه بالوصل، قالوا هذا موصول لأنه شيخه، وهو والبخاري ليس بمدلس فهو محمول على السماع. كثير من المحدثين حملوا على هذا، على الاتصال. هذه تدليس إذا كان ما سمعه منه بعينه. إذا لم يكن مدلسا محمول على الاتصال، إذا لم يكن مدلسا فهو محمول على الاتصال. طيب إذا قال البخاري قال لي مثلا عبد الله بن يوسف، قال لي عبد الله بن يوسف، هذا تعليق؟ خلاص يعني صرح أنه قاله له سمعه منه قال لي أضاف القول إلى النص قال لي مثل وقال حدثني هذا ليس تعليقا ما حذف أحدا. وإذا قال قال لنا فلان بن فلان قال لنا نفسها لكن سمعه مع غيره قال لنا سمعهم جمع. طيب فلماذا يترك البخاري الصيغة المعروفة حدثنا وينتقل إلى قوله قال لي وقال لنا؟ نعم ها مجالس خاص ذكروا أسبابا يعني أحسنها أنه يلجأ إلى هذا اللفظ في الذي قرره الحافظ بن حجر وهو أحسن ما ذكر قرره في مقدمة الفتح وقرره في مواضع من الفتح عند أن يقول البخاري قال لنا فيقول الحافظ يلجأ إلى هذه اللفظة عند أحد أمرين إما أن يكون موقوفا الأثر روى أثرا موقوفا ولم يروه مرفوعا وإما أن يكون لم يبلغ شرطه الحديث لا بأس به يحتج به لكنه لم يبلغ الدرجات العليا في الصحة يلجأ إلى هذا اللفظ لأحد هذين الأمرين. وقد ذكر بعضهم تعليلات أخرى قال بعضهم لعله في سبيل المذاكرة والمناولة لعله أخذه في وقت مذاكرة ليس مقصودا بالتحديث وما أشبه ذلك ولكن هذا هو أصح ما ذكر قاله الحافظ. والحافظ هو أحسن من سبر الصحيح واستقرأه وهو بنفسه يقول قد تتبع المواضع التي قال فيها البخاري قال لنا ما وجدها إلا على أحد هذين الأمرين إما أنها موقوفة يذكر فيها آثار موقوفة وإما أنها لم تبلغ شرطه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل ما يتقاعد من ذلك أي الإشارة في ذلك إلى ماذا؟ إلى الأحاديث المعلقة إلى المعلق بشكل عام. ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب. أما الحافظ فيقول هو كثير لكنه قليل بالنسبة نسبيا نسبة لما في الكتاب. الحافظ في النكت قال بل الذي يتقاعد عن شرط البخاري كثير ليس بالقليل إلا أن يريد بالقلة قلة النسبة أي إلى باقي ما في الكتاب فهو قليل بالنسبة إلى بقية الكتاب إلا أن يريد بالقلة قلة النسبة إلى باقي ما في الكتاب فيتجه. كلام الحافظ في النكات الأول 324 في النكات الأول 324 قال ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعها الذي يشعر به اسمه الذي سماه به وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا الاسم أخرج المعلقات من أي لفظة يخرج المعلق من قوله المسند أن المسند هو الذي يتصل سنده مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن وأيامه وإلى الخصوص عندكم وإلى الخصوص الذي بينا. ما هو الخصوص هذا الذي بينه؟ طيب نكمل الكلمة. وإلى الخصوص الذي بينا يرجع مطلق قوله ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح في كتاب سقطت من هنا ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. فما هو مقصوده وإلى الخصوص الذي بينا؟ ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، أي دون المعلقات دون التراجم والأبواب، وهو ماذا؟ المسند، وهي الأحاديث المسندة. قال وإلى الخصوص الذي بينا يرجع مطلق قوله ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي. أجمع أهل العلم والفقهاء، أجمع أهل العلم الفقهاء الوايلي عندي من غير همزة الوابني يا له الوايلي شندك ماهر الوايلي يقال بالهمزة ويقال بالياء. أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه، أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته. يعني لو قال شخص امرأته طالق إن كان نعم امرأته طالق إن لم يكن جميع ما في البخاري صحيحا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، سئل عنها نعم أو قال أبو نصر قال أجمع الفقهاء على أن امرأته ما تطلق. لماذا ما تطلق؟ الآن محمول كلامه على المتصل المسند المتصل. طيب المسند المتصل أليس منها ما قد انتقد تلقتها بالقول إلا حرف يسير انتقدها الحفاظ ما ترقيت بالقول. في الجملة يعني هو نفسه قد بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، ولا تطلق إلا مع اليقين، يعني سبب عدم طلاقها أنه يعني الآن امرأته في أصل عصمته ما تخرج من عصمته ولا تقع الطلقة عليها إلا بيقين، أما مع الشك فلا نصل. فحتى الأحاديث التي انتقدت بعضها لها شواهد يصح بها جزما، ونعم وهذا الظاهر عامتها إن لم يكن كلها عامتها على ذلك أنها يكون لها أصول وشواهد خارج الصحيح. لكن لو فرض أنه ليس لها شاهد بقي أنها مشكوك فيها هل هي صحيحة أو ضعيفة، ولا تطلق المرأة ولا يقع الطلاق إلا مع اليقين، لأنه ما أجمعوا على ضعفه. وكذلك البخاري نفسه ما أورده إلا وهو يرى صحته أو مسلم رحمه الله، وأمور هذه الأمور إنما بالظاهر الحكم عليها على الظاهر. ولذلك قال بعضهم الإجماع إنما هو على حسب يعني عدم الحنث ظاهرا وباطنا، أما بعضهم قالوا في الظاهر قد تطلق ظاهرا لأن بعضها قد انتقده الحفاظ، لكن تقدم على أن يعني كلها صحيحة، وعامة من تقد له شواهد له أصول والله أعلم. أنه صحيح يعني تابع البخاري، لا اجتهد إذا كان من الأئمة المجتهدين أو اجتهد، لكن تتبع العلماء ذلك ورأوا أنه قد حصل لهم بعض الأوهام لا يسلم منها البشر. هذا أنا على كلام الفقهاء أنه إذا صرح بالطلاق يقع الطلاق دون النظر إلى النية. عامة الفقهاء على هذا، يعني جمهور الفقهاء يقولون ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فإذا طلق صرح بلفظ الطلاق عندهم يقع ولو لم ينوي. لكن الصحيح في المسألة التفصيل أن من كان قاصدا اليمين دون الطلاق فله حكم الأيمان، إن كان قصد الطلاق فيقع الطلاق. ما معنى قوله والمرأة بحالها في حبالته؟ ما معنى في حبالته؟ أي تحت عصمته. وأصل الحبال الحبالة يعني تجمع على حبائل وهي المصائد، حبالة مصيدة، أي أنها تحته تحت الرجل كما يقع الصيد في حبالة الصياد. حديث أو يشهر حديث النساء حبائل الشيطان، كان ما أدري هل الشيخ البني على تحسينه كأنه كذلك. وهنا حبائل مع جمع حبالة أي مصائد يصطاد بهن الرجال. أظن ما أنا متأكد، من يعرفه؟ ما أحد يعرفه. طيب ما أردنا فقط معنى الحديث، معنى هذا اللفظ المشهور النساء حبائل الشيطان، قد جاء في حديث لكن ما أدري هل يصححه أو يضعفه. قال وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجامع بين الصحيحين من قوله لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين. وكذلك العطف على ماذا؟ وكذلك ما ذكره أبو عبيد الله أبو عبد الله الحميدي على كلام الوائلي وعلى كلام وعلى وعلى أن على أن المقصود من تراجم الأبواب على أن المقصود بالصحة بشرط الصحيح موضوع الكتاب دون الأبواب والتعليقات. ذكر الألباني في الضعيفة، إذن هو في الضعيفة. عن عبد الله من زيد بن خالد الجهني ضعيف في السلسلة الضعيفة. قال وكذلك ما ذكر أبو عبد الله الحميدي في كتاب الجامع بين الصحيحين، ما مراد الآن بهذا الذي ذكره أبو عبد الله؟ من قوله لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعوا بالصحة إلا هذين الإمامين، أي ما كان في مقاصد الكتاب وموضوعه دون الأبواب والمعلقات، سيأتي كلامه، سيأتي ذكر ابن الصلاح. فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، أي ليس من شرط البخاري قطعا، مثل قول البخاري باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. إذا يروى عن هؤلاء الفخذ عبره، كلها ما سلمت من الضعف، ولكن بعضهم يقويها بمجموع طرقها، والأقرب عدم تقويتها لمعارضتها لحديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام انحسر الفخذ، انحسر فخذه، ومعارضتها أيضا بحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه أبو بكر وعمر وهو كاشف عن فخذه، فلما دخل عثمان سوى ثيابه. لولا معارضتها لكانت لا بأس أن تحسن بمجموع طرقها. فحديث محمد بن جحش ليس شديد الضعف، وحديث جرهد أيضا ليس شديد الضعف، لكن فيه اضطراب. لكن مع معارضتها فلا تطمئن النفس لتحسين الحديث. قال: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. أين تراجع طرق هذه الأحاديث التي علقها البخاري ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش؟ أقرب مصدر، نعم، أحسنها تغليق التعليق، لأنه هو موضوع الكتاب، تغليق التعليق، يعني الحافظ بن حجر عمد إلى الأحاديث والآثار المعلقة فغلقها، يعني ذكر الساقط منهم، يذكر من سقط من الإسناد، قد وصله فلان وفلان، قد وصله فلان وفلان، فأطلق عليه تغليق، أي كأنه غلق ما كان معلقا، تغليق التعليق. فتجد هذه الأحاديث بأسانيدها وطرقها في تغليق التعليق، وكذلك يتكلم عليها أيضا في الفتح. نعم، إن شاء الله سيسر الله. نعم، قال: ويروى عن ابن عباس وجرهد محمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقوله في أول باب من أبواب الغسل: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه. لماذا هذا ليس على شرطه؟ لأنه قال ليس مقصوده ما كان في موضوع الكتاب، نعم، مقصود هؤلاء الأئمة بالصحة ما كان من موضوع الكتاب، وهذا علقه في الباب، ليس في أصل الكتاب، ليس في الأحاديث المقصودة، إنما هو معلق. وسلسلة بهز بن حكيم عن أبي عن جده سلسلة حسنة. فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فعلم ذلك فإنه مهم خاف، والله أعلم، خاف أي يخفى على الناس. هذا البهز بن حكيم لا خارج الصحيحين، الحديث خارج الصحيحين. هو الحديث الذي فيه: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من نفسك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: أحدنا يكون يا رسول الله في خلوة؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يستحيى منه. الحديث حسن، علقه البخاري بصيغة الجزم: وقال بهز بن حكيم عن أبي عن جده، لكنه أيضا ليس على شرطه، فإنه لم يخرج لبهز بن حكيم ولا لأبيه. ابن الصلاح يحكم عليه بالصحة إلى من علقه عنه، والصحيح أنه ما علقه بصيغة الجزم، يعني عامته صحيح، لكن الحكم في أن الباحث ينظر إلى من وصله ويحكم عليه بما يستحق. إذا لم يوجد يبقى على الانقطاع منقطع، إذا لم يوجد فيبقى على الأصل أنه معلق منقطع ما يحكم له بالصحة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.